بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وإن يكاد الذين كفروا